وبعد ذلك لما جاء بالعذاب او بالجزاء اللي كان يجب انه يقوله بعد الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وحصل منهم كيت وكيت وكيت وكيت وده الجزاء المناسب لهم، لازم برضو ما ينساش المقابل بقى. المقابل هو ايه؟ الذين امنوا بقى، جاب ده الجزاء او العذاب المنتظر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا. يقوم ما يسيبش الايه المقابل عشان يبقى التفسير بالغايتين، غاية الملتزم وغاية الايه المنحرف. طب والذين امنوا مقابل بقى وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. يلاحظ ان اخر حاجة من مواكب الرسالة رسالة سيدنا محمد. يبقى الامة امة سيدنا محمد هي اقرب الامم الى لقاء الله. الامم اللي جم من ايام الادم المسافه ايه طويله، انما احنا ولذلك قال النبي يقول انا جئت والساعه ايه هاتين. الله، ولذلك ما قالش سوف ندخلهم، سندخلهم دوكهم سوف بعيده، انما احنا اللي على ايه قريبين من الايه من الجزاء. ولما يقرب لنا المسافه يبقى بيغرينا بالطاعه ولا لا؟ مش المسألة بعيد، لا ده ايه ده قريبة. سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. احنا قلنا ان كلمة الجنة دي مأخوذة من الجن ومن الستر، والجن ايضا من الستر كلها، والجنة مأخوذة من البستان اللي فيه شجر اذا سار فيه الانسان يستره، غير البساتين الزهرية. بساتين الزهرية دي يعني اللي بتجيب زهر كده قريب كده، لكن الجنة تبقى ايه فيها ايه فيها اشجار عالية بحيث ان الواحد لو مشي فيها ايه يستر. ليه؟ لان هي دي اللي فيها الاقتيات وفيها كل حاجة، دي كفيها ايه طرف العيون بس، انما دي كفيها الايه الاقتيات. طيب ادي يبقى اذا الذي يمشي فيها يستر من كثافة الايه من كثافة الشجر. او هي تسترك عن أن تلتفت إلى غيرها لأن فيها ما يكفيك. اللي عنده حاجة ما تقضيش يتطلع إلى إيه، إنما اللي عنده حاجة إيه كافية يبقى مستر عن بإيه عن بقية الإيه الوجود. وإحنا قلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا صورة عن شيء هو الآن عنا غير وسيصير بإذن الله وبمشيئته مشهدا، حينما أعطانا صورة عن هذه أعطانا صورة عن الغيب الذي ينتظرنا إن شاء الله بصورة محسة مما نشهد. فاحنا نعرف الجنة والغابة الكثيفة اللي فيها أشياء كثيرة نعرفها دي، إنما الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا هجيب لكم ما لا عين ها ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. الله، هي الكائنات الوجودية بالنسبة للإدراكات الإنسان قال لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. العين حين ترى تبقى محدودة، لكن لما يسمع يبقى دائرة السماع أوسع ولا دائرة الرؤية؟ لانه حيسمع ممن راى كل حسمع اللي ما شفتوش برضه. يبقى اذا دائره الادراكات تيجي ازاي؟ الاول ايه يشوف وبعدين يسمع. يسمع اكتر من ايه انا بشوف مثلا اسوان لكن اسمع عن امريكا، مش كده ولا لا؟ يبقى دائره السمع اوسع ولا لا؟ طيب ادي العين وادي الايه السمع. بعدين خطر على قلب بشر يعني من التخيلات، يبقى نهل اوسع بقى. يبقى عندي كم حاجه؟ عين رأت محدوده يبقى اوسع شويه. ولا خطر على قلب بشر، الله ده بقت واسعه قوي بقت ايه. طب اذا كان يا حق سبحانك هتدينا في الجنه ما لا عين رأت